ولك الحمد بما عافيتنا ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بختم القرآن ولك الحمد أن بلغتنا رمضان ولك الحمد أن بلغتنا آخر رمضان ولك الحمد بختم القرآن ولك الحمد بختم القرآن كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وبسطت وأظهرت أمننا وبسطت رزقنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك أعطيتنا تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطية وأهناها تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة ولا يبلغ مدحتك قول قائل اللهم لك الحمد أولا ولك الحمد آخرا ولك الحمد ظاهرا ولك الحمد باطنا لك الحمد شكرا لك الحمد وترا لك المن فضلا لك الحمد السرمد حمدا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأمد كما ينبغي لجلال وجهك أن تحمد لك الحمد حتى ترضى لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك عدل فينا قضاؤك ماض فينا حكمك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم واجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ولا يقيم حدوده اللهم واجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم واجعلنا ممن يقال لهم يوم القيامة اقرأ وارق وارتق كما كنت ترتل فرتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم إنا نسألك أن تثبت في قلوبنا حفظ كتابك. اللهم إنا نسألك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك على الوجه الذي يرضيك عنا، وبلغنا من الفهم عنك وعن رسولك صلى الله عليه وسلم ما يبلغنا درجة الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم واجعل أعمالنا كلها خالصة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونعوذ بك مما لا نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعل أحب حبيب إلينا طاعتك، وابغض بغيض إلينا معصيتك، واجعلنا من الذين يسارعون في الخيرات ويدعونك رغبا ورهبا. اللهم لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين وفي الآخرة من النادمين. اللهم وأعنا على ديننا بدنيا، اللهم أعنا على ديننا بدنيا وعلى آخرتنا بتقوى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم واعصمنا من فتن الدنيا، اللهم اعصمنا من فتن الدنيا، ووفقنا لكل ما تحب وترضى، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا حدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك، وافقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على الدين حتى نلقاك. اللهم واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أزل عنا الغلا، وأزل عنا الربا، وأزل عنا الوباء، وأزل عنا الزنا والزلازل والمحن، ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم لا تدع لنا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا أيما إلا زوجته، ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته. اللهم لا تدع لنا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة، هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وعنتنا على قضائها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنك تعلم بأن لنا أحبابا على أسرتهم، اللهم فأنزل عليهم عافيتك، اللهم فأنزل عليهم عافيتك، واجعل ما أصابهم رفعة في درجاتهم، اللهم واجعل ما أصابهم تكفيرا لسيئاتهم، اللهم وألبسهم لباس العافية كي يسبحونك كثيرا ويذكرونك كثيرا. اللهم إنك قد أنعمت علينا بالبنين والبنات، اللهم فاحفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وعلمهم ما ينفعهم، وانفعهم بما علمتهم، وسهل أمورهم، وأصلح أحوالهم. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، واجعلهم عدة لمجتمعهم وأمتهم. اللهم أصلح بهم البلاد والعباد. اللهم احفظنا وإياهم من شر الفتن والشهوات، ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ شبابنا المبتعثين والمبتعثات، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك، واحفظ عليهم دينهم وأعراضهم، واعدهم إلى بلادهم سالمين غانمين. اللهم احفظ نساءنا ونساء المسلمين، اللهم واجعلهن طاهرات عفيفات لربهن طائعات، ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم متبعات، وبالصحابيات مقتديات. اللهم واجعلهن هاديات مهديات، غير ضالات ولا مضلات، الحاضرات منهن خاصة، والغائبات عامة. اللهم وارزقهن الولد الصالح، اللهم ارزقهن الزوج الصالح والولد البار. اللهم رحماك باليتامى والمساكين، والفقراء والمحتاجين. اللهم وفق أغنياءنا للعطف على فقرائنا. اللهم رحماك رحماك بالمطلقات والأرامل والمعلقات. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، رب كل شيء ومليكه، إله الأولين والآخرين. نسألك يا ربنا أن ترحم والدينا. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم وأعنا على برهم أحياء وأمواتا. اللهم أعنا على برهم أحياء وأمواتا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية، ومن كان منهم ميتا فتجاوز عنه يا كريم، وأنزل على قدره الضياء والنور، واجعل قدره روضة من رياض الجنان، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم وارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم. اللهم وأبدلهم دارا خيرا من دارهم. اللهم وأبدلهم أهلا خيرا من أهلهم. اللهم وارحمنا إذا وصلنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم وآنس وحشتنا في القبور. اللهم وآمنا يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا، واجعلنا من السبعة الذين ابتظلهم في ظلك، واجعلنا من السبعة الذين تظلهم في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. ونشهدك يا ربنا بأننا نحبك ونحب ملائكتك ونحب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نشهدك بأنه قد أدى الأمانة. اللهم إنا نشهدك بأنه بلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد فيك حق جهاده. اللهم فاجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم احشرنا في زمرته، وأمتنا على ملته، وارزقنا شربة هنية من يده، شربة لا نظمأ بعدها أبدا. لا إله إلا الله، عدد ما مشى فوق الأراضين ودرجة. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجانا إذا انقلبت قطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب نطرق بابك ونستمطر رحمتك فلا تردنا خائبين إلهنا هدأت العيون وهجعت الجفون وأنت حي قيوم يا إلهنا ها نحن واقفون في الثلث الأخير من الليل الذي تتنزل فيه سبحانك وتقول هل من داع فاستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له اللهم ها نحن ببابك واقفون هذه نواصينا الخاطئة بين يديك وأمورنا لا تخفى عليك يا حبيب التوابين يا حبيب التوابين يا أمان الخائفين يا رجاء المنقطعين سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا قدرناك حق قدرك أطعناك فشكرتنا وعصيناك فأمهلتنا وإن رجعنا إليك قبلتنا نعترف بذنوبنا ها نحن عبادك الفقراء المساكين المقرون المعترفون بذنوبهم ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل لك جسمه ورغم لك أنفه إلهنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وتربص الشيطان بنا اللهم إنا نسألك اللهم إنا نشكو إليك ذنوبا أرهقتنا ومعاصي أثقلتنا يا سيدنا ويا إلهنا ويا غاية رغبتنا نسألك يا الله جئنا ببابك مذنبين فارحم ضعفنا يا الله وجئنا ببابك تائبين فتب علينا يا الله وجئنا ببابك مستغفرين فاغفر لنا يا الله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونستجير بك من النار هؤلاء عبادك المقصرون المذنبون ما أتينا في هذه الساعة المباركة ولا في هذه الليلة المباركة ولا في هذا المكان المبارك إلا طلبا لرحمتك إلا طلبا لرحمتك وطلبا لمغفرتك وطلبا لرضاك اللهم لا تخيب رجانا اللهم لا تخيب رجانا اللهم واكتبنا في هذه الليلة من عتقائك من النار اللهم اكتبنا في هذه الليلة من عتقائك من النار ووالدينا وأولادنا وأقاربنا وأزواجنا وأحبابنا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء عن تعذيبنا. اللهم إنك غني عن تعذيبنا، فارحم ضعفنا، فارحم ضعفنا، واقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وتقبل دعانا، ولا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل صالح مبرور. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا هدم ولا غرق، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. إلهنا وربنا عز جارك، وجل ثناؤك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. إلهنا وربنا إلى من نشتكي وأنت العليم القادر، أم بمن نلتجئ وأنت الكريم الساتر، أم بمن نستنصر وأنت الولي الناصر، أم بمن نستغيث وأنت المولى القاهر. إلهنا لقد عظم الكرب واشتد الخطر، وتفاقمت صنوف المحن والبلايا على إخواننا المستضعفين في بلاد الشام. يا ناصر المظلومين، يا ولي المؤمنين، يا أمان الخائفين، اللهم إنك تعلم من حالهم ما لم نعلم، وترى من حالهم ما لا نرى، وتسمع من أنينهم ما لا نسمع. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ألا إن نصر الله قريب. اللهم إنا نسألك لهم فرجا عاجلا ونصرا قريبا، وأن تجعل لهم من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، من كل بلاء عافيا. اللهم وأنزل عليهم من النصر والتمكين أضعاف أضعاف ما نزل عليهم من البلاء. اللهم يا من نصرت عبادك في بدر وفي القادسية وفي الفرقان، اللهم انصر المجاهدين في بلاد الشام وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم ووحد صفوفهم، واجمع على الحق كلمتهم. اللهم يا ذا القوة التي لا تغلب، ويا ذا العزة التي لا تقهر، اللهم أقر عيوننا بهلاك بشار، اللهم أقر عيوننا بهلاك بشار وأعوانه. اللهم يا منتقم يا جبار، يا منتقم يا جبار، يا قوي يا قهار، اللهم عليك بطاغية الشام بشار، اللهم اقتله بسلاحه، اللهم إنه في قبضتك، اللهم إنه في قبضتك، اللهم إنه في قبضتك وتحت سمائك، اللهم انتصر للدماء التي أريقت، اللهم انتصر للدماء التي أريقت، وللنفوس التي أزهقت، وللأطفال التي يتمت، وللنساء التي رملت، اللهم اقتله يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بالطغاة الظالمين، وعليك بالنصيرين المعتدين، وبأعوانهم من الرافضة المجرمين. اللهم أنزل عليهم سخطك ورجزك، اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق، يا قوي يا عزيز يا ذا العرش المجيد. اللهم كن لإخواننا في مصر وفي العراق وفي تونس وفي بورما وفي كل مكان، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، اللهم ول عليهم خيارهم واكفهم شرارهم، وألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق. اللهم اجعل المسجد الأقصى شامخا عزيزا إلى يوم الدين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم اجمع المسلمين على كل ما تحب وترضى، وفقهم للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم واكفهم شر النفاق والشقاق والافتراق، والبس بلادنا وبلاد المسلمين لباس الأمن والإيمان. اللهم واحفظ بلدنا، اللهم واحفظ بلادنا، واحفظ عليها عقيدتها وطمأنينتها ورخاءها واستقرارها وولاة أمرها. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأدم الأمن والإيمان على بلاد الحرمين، وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وإيده بتأييدك، هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتحضه عليه. اللهم احفظ رجال أمننا واجزهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. اللهم من بذل ماله أو جاهه أو جهده للدعوة إلى دينك، اللهم فبارك له في نفسه وفي ماله وفي ولده، وأصلح ذريته واغفر ذنبه يا رب العالمين. اللهم ارحم من بنى هذا الجامع، اللهم واجعله وزوجه يتقلبون في جنات ونهار، اللهم واحشرنا وإياهم في زمرة المتقين. اللهم وفق العاملين والعاملات والمشرفين والمشرفات في هذا الجامع، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. اللهم بارك لهم في أنفسهم وأموالهم وارفعهم في عليين، واكتب أجر كل من ساهم وبذل في خدمة المصلين يا رب العالمين. إلهنا وسيدنا ومولانا، يا غاية رغبتنا، يا منتهى قصدنا، يا من عم فضله، يا من وسعت رحمته كل شيء، يا رحيم يا رحمن، بديع السماوات والأرض، اللهم إنك اللهم هذه أيدينا لم ترفع لسواك، وهذه جباهنا لم تسجد لغيرك. اللهم إنك قد تفضلت علينا بإدراك رمضان، اللهم إنك قد تفضلت علينا بإدراك رمضان فحرمت غيرنا، اللهم قد تفضلت علينا بإدراك العشر وحرمت غيرنا، اللهم إنك قد تفضلت علينا بإدراك آخر رمضان وحرمت غيرنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك وبنعتق من نيرانك، واجعل موعدنا محبوحة جنانك، اللهم اكتبنا في نهاية هذا الشهر عتقائك من النار، اللهم اكتبنا ممن فاز بقيام ليلة القدر ونال ما فيها من الثواب والأجر، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه، اللهم ولا تجعل أعمالنا هباء منثورا، اللهم لا تجعل أعمالنا هباء منثورا، ولا تجعلنا ممن رغمت أنوفهم في رمضان، هؤلاء عبادك واقفون بين يديك ما جاءوا إلا طلبا لرحمتك، اللهم لا تصرفنا إلا وقد قبلت منا، اللهم لا تصرفنا إلا وقد قبلت دعاءنا وغفرت ذنوبنا، اللهم لا تصرفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم اغفر لنا في هذه الساعة نظر المرحومين، اللهم اغفر لنا نظر المرحومين المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر، اللهم فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقضاء أجلنا وما يحول بيننا وبينك، وإن قضيت بقضاء أجلنا وإن قضيت بقضاء أجلنا وما يحول بيننا وبينك، اللهم فأحسن الخلافة على باقينا واجعل الموعد جنات النعيم، واجعل الموعد جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم ما سألناك، اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، اللهم ما قصر عنه علمنا ولم تبلغه مسألتنا، اللهم إنا نسألك إياه برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم هذا الجهد وهذا الدعاء، اللهم هذا الجهد وعليك التكلان وهذا الدعاء ومنك الإجابة، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. وصحبه أجمعين. الله